بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: والثالث أي من الأركان للصلاة تكبيرة الإحرام، فيتعين على القادر بالنطق بها أن يقول الله أكبر، فلا يصح الرحمن أكبر ونحوه، ولا يصح فيها تقديم الخبر على المبتدأ كقوله أكبر الله. ومن عجز عن النطق بها بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء، ولا يعدل عنها إلى ذكر آخر، ويجب قرن النية بالتكبير. وأما النووي فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية، بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة. لما عرفنا الصلاة في التعريف الشرعي، بينا أن أولها التكبير، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. وهذا اللفظ الله أكبر لفظ قطعي، وينبغي على من أراد أن يكبر في الصلاة أن يكبر في محل تصح فيه القراءة، يعني أنه إذا قام إلى الصلاة وتوجه إلى القبلة وأتى بكل شرائط الصلاة، وكان واقفا لا قاعدا، يعني لمن أراد الوقوف أو حكمه الوقوف، عند ذلك يصح له أن يبدأ بالتكبير. هذا هو الشرط الأول الذي ينبغي علينا أن نعرفه. فربما بعض الناس وهو قائم مثلا من قعوده يقول الله أكبر، هذا لا يجزئه التكبير، لأنه ما وصل إلى محل يجزئ فيه التكبير. أما المسألة الثانية فهو أن يقول الله أكبر باللغة العربية، لأن هذا اللفظ متعين طبعا، إلا إذا كان هذا الإنسان أسلم حديثا ولم تخرج معه هذه الكلمة، ويتصور هذا في الوقت الأول الذي أسلم فيه أو الثاني، يعني ما دام يتعلم الصلاة. طبعا يشترط لمن يتكلم بالعربية أن يكون قادرا عليها، أما غير العرب ربما في المرحلة الأولى من إسلامهم لا يقدرون على ذلك. قال الله أكبر، هذا اللفظ متعين الله، فلا يجزئ بدلا عنه الرحمن ولا الرحيم ولا الغفور ولا الودود أبدا، ولا أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وهذا الخبر أيضا أكبر لا يجزئ عنه أي شيء على الإطلاق، كقولنا مثلا أعظم وما شابه ذلك. أيضا لا يمكن أن يقلب فأن يجعل المبتدأ خبرا والخبر مبتدأ، فأن يقول أكبر الله لا يصح هذا أبدا. بعض الناس ربما تسمعهم عندما يقول الواحد منهم الله أكبر يقول الله أكبر، وكأنه يستفهم، ولذلك لا يصح أن يفعل ذلك الأمر، بل ينبغي عليه مباشرة أن يقول الله أكبر. أيضا ربما يزيد في الفتحة الموجودة في أكبر فيقول أكبر. إذا قال أكبر أو إكبار، كلاهما إذا اعتقد ما يقول فإنه لا يكفي أنه ربما لا تصح صلاته، إذا فهم المعنى وقصد ذلك فإنه يصل والعياذ بالله إلى الكفر، لأن كلمة أكبار معنى ذلك جمع كبر، يعني هذا أكبار طبول يعني عند ذلك، وهذا لا يصح. وإذا قال إكبار فهو اسم من أسماء الحيض، الله إكبار، وهذا لا يجوز أبدا، وقد يصل إلى درجة الكفر، نسأل الله تبارك وتعالى. أيضا لا يجوز أن يشدد أي حرف من هذه الحروف التي هي متحركة وهي عبارة عن حرف واحد، فزيادة حرف في التشديد مثلا كأن يشدد الباء من أكبر مثلا، هذا لا يصح أبدا. وأن لا يزيد الله أكبر بعد ذلك أن يزيد واوا ما بين المبتدأ وما بين الخبر، كذلك لا يصح هذا على الإطلاق. وأن لا يجعل فاصل، أن يقول الله وبعد ذلك ينتظر ثم يقول أكبر. هذه الأشياء كلها ذكرها الفقهاء. وأيضا لو قال الله الأكبر قال الفقهاء يصح تكبيره، لكن الأولى ألا يفعل ذلك. ولو وصف الله عز وجل بصفة من الصفات فقال الله العظيم أكبر، الله الجليل أكبر، صح ذلك الأمر وصحت تكبيرة الإحرام، ولكن ينبغي ألا يطيل الوصف، فلا يأتي الله العظيم الجليل الكبير المتعالي أكبر مثلا، عند ذلك يضر هذا الوصف في تكبيرة الإحرام. ألفاظ الصلاة توقيفية، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نصلي، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. فأن يأتي الإنسان وأن يجعل هنالك البدع وما شاكل ذلك في الصلاة أو في غيرها من العبادات، فهذا لا يليق بالإنسان المؤمن مثلا. كذلك لا يفعل ضمير فيجعله فيقول الله هو أكبر مثلا إلى غير ذلك، أو أن يجعل آية الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعد ذلك أكبر، كل ذلك مما ينبغي علينا أن نحتاط فيه. أيضا لو بعض الناس يدخل إلى الصلاة وتراه مطبقا شفتيه تماما، لا، ينبغي عليك إذا قلت الله أكبر أن تسمع نفسك، طبعا إذا كان نطقك صحيحا وسمعك صحيحا، فقد يقدر الإنسان أنه يسمع نفسه لو كان سمعه صحيحا، قد يكون سمعه ثقيلا لكنه يشعر بأنه يقول كلمة، لو كان سمعه صحيحا لسمعه، عند ذلك يطلب ذلك منه. يقول ذلك الله أكبر وهو مستقبلا أيضا كما قلنا للكعبة المشرفة للقبلة، أما أن يقول ذلك قبل أن يستقبل وقبل أن يتحقق من الشروط فذلك أيضا مما يضر في هذه المسألة. أيضا أن لا يطيل في المدود أكبر مثلا الله إلى درجة يخرج ذلك الأمر عن اللفظ. هذه الصلاة هي انتقاء، هي علاقة ما بين العبد وما بين ربنا تبارك وتعالى، ولذلك الإنسان إنما يفعل التكبيرات، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، وذلك من أجل أنه ينتقل من ركن إلى ركن آخر. بعض الناس ربما يدخل في وسوسة معينة فيدخل في تكبير ويخرج في تكبير، الله أكبر الله أكبر، تحقق تمهل وبعد ذلك اعقد العزم وبعد ذلك ادخل في الصلاة، ولا حاجة الى هذا الامر، فان الانسان اذا قال الله اكبر ثم نقض صلاته بتكبيرة ثانية ثم دخل فانه يدخل بالاوتار ويخرج بالاشفاع في النسبة للصلاة. قال تكبيرة الاحرام فيتعين على القادر بالنطق بها ان يقول الله اكبر، فلا يصح الرحمن أكبر أن يبدل أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. إذن هذه الألفاظ متعينة في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. مع أن تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرات الانتقال سنة ونحوه، ولا يصح فيها تقديم الخبر على المبتدأ، كأن يقول مثل لنا بذلك بقوله أكبر الله. فأحيانا لو خرج معه ذلك وبعد ذلك أعاد أكبر مرة ثانية فإن دخوله في الصلاة صحيح. قال ومن عجز عن النطق بها بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء. من عجز عن النطق بها بالعربية، كما قلت آنفا، أحيانا الإنسان يدخل في الإسلام مباشرة نعلمه الصلاة، لكن أحيانا لا يستطيع أن ينطق أي كلمة. لا تتصوروا، يعني ربما العرب يظنون أن هذا الأمر سهل، لا، الأعاجم في ذلك ربما لا يستطيعون أن يلفظوا هذه الألفاظ. طبعا اليوم ربما يختلف الحال عن الأيام السابقة، فإن الأعاجم الذين دخل فيهم الكثير من الإسلام استبدلوا كثيرا من الألفاظ في لغتهم بألفاظ العربية. يعني مثلا حتى أحيانا لفظ الزواج أو النكاح أو كلمة ما شاء الله أو كلمة الله أكبر، يعني بعض الكلمات التي أخذوها ودخلت حتى صارت جزءا من لغتهم، هذا شيء نسألهم عن ذلك ويجيبون تماما. أما ربما تكون هنالك لغة لم يدخل فيها أي حرف من حروف اللغة العربية، وإذا قلنا له قل الله أكبر لا يستطيع. عند ذلك نقول تكلم في أي لغة، فارسية، هندية، فرنسية، أي لغة شئت، لكن في لا، ويتعين كلمة الله أكبر في تلك اللغة، ترجم عنها بأي لغة شاء. طبعا حتى ولو لقنه الملقن لا يستطيع أن يقول عند ذلك يترجم، أما لو لقنه ملقن واستطاع أن يسمع وبعد ذلك أن يسمع وبعد ذلك أن يعيد مثل ما لقنه الملقن، تعين عليه أن يتكلم ذلك في اللغة العربية. قال ولا يعدل عنها إلى ذكر آخر، يعني لا يقول قال أنا بعرف مثلا سبحان الله في اللغة العربية فهل أقول سبحان الله بدل الله أكبر؟ لا، لابد من أن يقول الله أكبر، سواء كان ذلك باللغة العربية أو بغيرها. ويجب قرن النية بالتكبير، هذه النية التي يستحضر فيها الإنسان الصلاة من تكبيرها إلى تسليمها ينبغي أن يكون مستحضرا غير مشغول بشيء آخر. هذه المقارنة يا ترى هل هي مقارنة عرفية أم هي مقارنة حقيقية؟ ربما يصعب على الإنسان المسألة أنه دائما يتصور الصلاة بكل حركاتها وأفعالها وأقوالها حتى السلام، لذلك نقول لابد أن تكون هذه المقارنة عرفية، أن تكون النية مقارنة للصلاة فيستحضر ما أمكنه من أفعال الصلاة عندما يقول الله أكبر من التكبير إلى التسليم. نعم. قال وأما النووي فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة. هذا ما يتعلق بتكبيرة الإحرام. أما الركن الرابع وهو قراءة الفاتحة. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، وينبغي على كل من أراد الصلاة أي صلاة كانت لابد أن يأتي بفاتحة الكتاب. طيب كيف يقرأ فاتحة الكتاب؟ هل يقرأها من حفظه؟ من كان حافظا فعليه أن يقرأها من حفظه، ومن كان ملقنا يعني يلقن تلقين، جاء أسلم حديثا ووقف تعلم الطهارة وقف في الصلاة، وقف أمامه واحد يقول له مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن، هو يكرر معه لا بأس في ذلك، يصح أن يكون قادر على القراءة. كتبنا له الفاتحة في لوح وجعلناها أمامه فقرأها، هل يصح أن يفعل ذلك؟ نعم. إذن قراءة الفاتحة في أي شكل، قد يكون الأمر في ظلمة، فلو وضع مثلا نورا سراجا كلوب مثلا سراج أي شيء على المصحف فقرأ الفاتحة أو على قطعة مكتوبا عليها الفاتحة، فهل يصح ذلك؟ كل ذلك صحيح. والفاتحة تجب في كل ركعة من ركعات الصلاة، مثلا في الفجر صلاة الفجر ركعتان، يجب فيها أن يكرر الفاتحة في كل ركعة مرة، في الظهر 4 مرات وهكذا. والرابع قراءة الفاتحة أو بدلها، يعني عندما لا يستطيع أن يقرأ ولا أن يحفظ ولا أن يلقن، عند ذلك من الممكن أن يقرأ البدل، ربما يحفظ شيئا من أذكار القرآن فيكرر بمقدار هذه السورة 7 آيات، إذا استطاع أن تكون متواليات فهي أفضل، وإن لم يستطع فمتفرقات، وإن لم يستطع فيكرر آية معينة 7 مرات. أيضا عليه أن يسمع نفسه كما قلنا في تكبيرة الإحرام، عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يسمع نفسه، إن كان سليما النطق وكان سليما السمع. وزيادة على ذلك عليه أن يراعي كل حرف من حروفها، وكل تشديدة من تشديدات الفاتحة عليه أن يراعيها أيضا، لكن هذه التشديدة هي عبارة عن حرف مكرر، لا يقول إنسان ولا تساهلت في تشديدة، فأحيانا يقلب المسألة على عقبها. إياك نعبد، إياك هذه التشديدة الموجودة على الياء هي عبارة عن ضمير نصب منفصل، صحيح؟ معنى ذلك نستعين بك نعبدك، فتقدمت الكاف الضمير على الفعل فانفصل فقال إياك نعبد إياك نستعين. لو قال إياك معنى ذلك ظن ماذا تعني هذه الكلمة، صار معبودا لغير الله تبارك وتعالى، لم يعد بعد ذلك ضمير نصب وإنما صار اسما لشيء. هذا الاسم معنى ذلك كأنه في صلاته يقول يعبد غير الله تبارك وتعالى، ماذا فعل؟ قال فقط. وماذا فعل؟ أنقص أو نقص من قراءته فقط تشديده. والرابع قراءة الفاتحة أو بدلها. هنالك قراءات، هذه القراءات قراءة متواترة، هنالك قراءات شاذة، فينبغي، وحكم القراءات الشاذة حكم الحديث الشريف، فينبغي عليه ألا يقرأ إلا بالقراءات المتواترة. مثلا هنالك في القراءات المتواترة مثلا مالك يوم الدين، مالك يوم الدين لا يضر ذلك، اهدنا الصراط المستقيم في الصاد وفي السين ومشبوع وفيها بين السين والصاد في الزاي، الصراط السراط الزراط، هذه موجودة في القراءات. أما أن يأتي بشيء لا يوجد، وهذا مما يوجد عند كثير من الناس، مثلا يقول في ولا الضالين ولا الضالين مثلا، اسمعها كثيرا في القرى أو عند البدوي، فهذا ينبغي عليه أن يتعلم، لأنه لا يوجد قراءة من القراءات تبدل الضاد. كمان غير المغضوب عليهم، بعض الناس أواض المغضوب المغضوب، أيضا ينبغي عليه أن لا يوجد قراءة تبدل الغين قاف أبدا على الإطلاق. ولذلك على كل واحد من هؤلاء أن يتعلم الفاتحة بشكل جيد. والإمامة مسؤولية، لا يأتي كل واحد، والله هل الآن حسب الناس أن الإمامة عبارة عن يعني كوفية توضع على الرأس وعباءة توضع على الكتف وبعد ذلك؟ لا، ليست عدة هذه للصلاة، عدتك أن تعرف قراءة الفاتحة، أن تعلم أحكام الصلاة، أن تعلم أركانها، أن تعلم مبططاتها، عند ذلك تدخل في الصلاة. أما أن يعلم هكذا الإنسان ويتقدم مباشرة، وما يفعله الكثير من خدمة المساجد مثلا أو القائمين حول المسجد من بقال وبائع خضار وبعد ذلك يأتي ليصلي وهو لا يحسن الإمامة، فهذا شيء نسأل الله تبارك وتعالى السلامة منه. قال أو بدلها، يقرأ بعد ذلك يعني 7 آيات أو ما يتعلق بعدد حروفها. كذلك على الإنسان الذي يجهل الفاتحة أن يفرغ نفسه من كل شيء من أجل أن يتعلم الفاتحة، لأنه يجب عليه أن يتعلمها وبعد ذلك يقرأها في صلاته. كذلك قال لمن لم يحفظها فرضا كانت الصلاة أو نفلا. ما يكفي لم يحفظها، أي لم يجد ملقنا، لو وجد ملقنا وجب عليه أن يسمع منه، يعني لو كان يقف أمامه ويقرأ الفاتحة وهو يقرأ معه الفاتحة عند ذلك، ولو كان ذلك الرجل خارج الصلاة نعم يصح ذلك أن يكون له ملقن أو أن يكون له مصحف يقرأ فيه. لذلك عندما قال لمن لم يحفظها، يعني الغالب في ذلك أن الناس يحفظون الفاتحة فرضا كانت الصلاة أو نفلا، لأن الصلاة في نفلها وفي فرضها وفي وجوب الكفاية فيها كصلاة الميت، كل ذلك تجب فيه فاتحة الكتاب. قال وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، آية منها. هذه الفاتحة التي تسمى بالسبع المثاني، كيف يكون الفرق بيننا وبين من يقول إن البسملة هي آية للفصل بين السور؟ هي آية، كل المسلمين اتفقوا على أن البسملة هي آية من كتاب الله عز وجل، والخلاف هل هي آية من كل سورة؟ لأن قولنا آية من كتاب الله عز وجل هي قول الله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقد جاءت آية في داخل سورة النمل. أما بالنسبة أنها من كل سورة سوى براءة فهذه مسألة أخرى، إنما تتعلق هذه البسملة بالفاتحة عند الإمام الشافعي، لأن الله تبارك وتعالى سماها بالسبع المثاني، فكيف يخرج أولئك كلمة السبع المثاني؟ عندنا الآية 7 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه هي الآية 7 عند الذين لا يعدون البسملة من الفاتحة يقفون صراط الذين أنعمت عليهم، بعد ذلك يبدأون بآية أخرى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتقسيم الآية الأخرى يكون على شكل آيتين. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها كاملة طبعا، ومن كل سورة سوى سورة براءة. ومن أسقط من الفاتحة حرفا واحدا أو تشديدة، لأن التشديد بدل من حرف، لأنها حرف مكرر، والقدم قدم فقدم فيها مشددة، إياك إياك هنالك فرق نعم، أو تشديدة أو أبدل حرفا منها بحرف لم تصح قراءته، كما مثلت عندما يبدل الضاد بالضاء ولا الضالين، أو الغين بالقاف مثلا غير المغضوب مثلا إلى غير ذلك. وهذا لا تقول والله، نحن نقول وربما نسمع ونضحك، في مدينة دمشق يوجد الكثير من بعض الناس ممن يتقدم إمام ومع ذلك يخطئ في قراءة الفاتحة، حتى بعضهم يقول بدل ولا الضالين ولن ضالين، وقد سمعت أمثال هؤلاء. ولذلك ترى المسجد الذي فيه إمام يحسن القراءة ترى يكثر المصلون خلفه، والذي لا يحسن القراءة لا ترى، فهو يعطل المسجد هذا الإنسان بتعديه على الوقوف في محراب الصلاة. أو أبدل حرفا منها بحرف لم تصح قراءته ولا صلاته إن تعمد، وإلا وجب عليه إعادة القراءة، ويجب ترتيبها. ما معنى هذا ويجب ترتيبها؟ أي عليه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أولا، الحمد لله رب العالمين ثانيا، الرحمن الرحيم، هكذا مرتبة وفق ما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، بأن يقرأ آياتها على نظمها المعروف. ويجب أيضا أن النظم الموجود في القرآن الكريم، ويجب أيضا موالاتها بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل. الموالاة المتابعة، معنى ذلك لا يقول الرحمن الرحيم يعني وبعد ذلك يسكت. من الممكن أن يفصل ما بين كل آية بفصل من أجل النفس، هذا لا يضر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقف على رؤوس الآية. بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل، يعني بشكل أن لا يشعر السامع بأنه القراءة الجديدة مخالفة للقراءة القديمة، فينبغي أن يكون ذلك متصلا مع بعضه البعض. قال من غير فصل إلا بقدر التنفس، ما يجعل الصلاة لا يصلح فيها شيء من أعمال بني آدم مثلا. فأن يقول إذا كان في الصلاة الحمد لله رب العالمين عطس، الحمد لله رب العالمين، لو جاروا بعدين يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم، لا، كل ذلك لا يصح، تنقطع الصلاة في ذلك، ويعني لا يصح فيها ذلك الأمر، فقط بمقدار التنفس، فلا يتخلل بينها وبين كلماتها أي شيء على الإطلاق. فإن تخلل الذكر بين موالاتها أي ذكرنا قطعها إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة، مع أن من مصلحة الصلاة إلا إذا قال الإمام في الصلاة الجهرية ولا الضالين، قال المأموم إذا بدأ بالفاتحة قطعها فقال آمين، هل يستأنفها من جديد أم يبني عليها؟ لا، في هذه الحالة فقط يبني عليها، والأولى له أن لا يبدأ بالفاتحة ما دام الإمام ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة، فإذا انتهى من الفاتحة عند ذلك تقرأ الفاتحة. لكن قد يضطر البعض كأن يكون الإمام سريع القراءة والمأموم بطيء القراءة، فيضطر أن يبدأ بالقراءة بعد أن يشرع الإمام بالفاتحة من أجل أن يدرك الفاتحة معه. إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم في أثناء فاتحته لقراءة إمامه، فإنه لا يقطع الموالاة. أما لو كان يقرأ الفاتحة وأخطأ الإمام ففتح على الإمام، انقطعت الفاتحة، انقطعت الفاتحة، معنى فتح يعني رد على الإمام، هل تنقطع الفاتحة؟ نعم. وأصول الرد على الإمام، يعني هنالك شيء ينبغي أن يكون الإمام يعني فاهما مدركا، إذا عرف نفسه أنه يخطئ في آية معينة فيقف، إذا كرر مباشرة هو يقرأ 20 زلمة، واحد من اليمين وواحد من اليسار وواحد من الخلف، كل واحد يرد. لا، الأولى أن يكون خلف الإمام من يحفظ كتاب الله عز وجل، فلو رأيناه في أي مكان نقربه خلف الإمام ليلي أولو الأحلام والنهى. هؤلاء ينبغي أن يكونوا، ممكن أن يستخلفه الإمام، أن يكون فقيها، أن يرد على الإمام. فإذا سكت الإمام وكرر، أما إذا سكت وطلب كأنه يطلب، ينوي عند ذلك الذكر وأن يفتح على الإمام، أما فقط أن يفتح على الإمام كذلك تبطل صلاته. عند ذلك نقول له في هذه المسألة إذا طلب الإمام هذا الفتح يعني أن يرده من هو خلفه، عند ذلك يسكت الإمام حتى يسمع، وضل عم يكرر الإمام، بعد ذلك هذا وراءه يكلمه، وبعد ذلك لا يفهم هذا من هذا، لا، عندما يريد الطلب يسكت من أجل أن يسمع ماذا يقول الذي هو خلفه، وبعد ذلك يسمع منه ويتابع القراءة. كتأمين المأموم في أثناء فاتحته لقراءة إمامه، فإنه لا يقطع الموالاة. ومن جهل الفاتحة، يعني كما قلنا في كل أحوالها قراءة وحفظا وتلقينا، وتعذرت عليه لعدم معلم مثلا، وأحسن غيرها من القرآن، يعني أي سورة سوى الفاتحة. ألا في بعض النصارى أحيانا، بعض اليهود يحفظون شيئا من كتاب الله عز وجل، فبعضهم ربما يحفظ آية الكرسي، بعضهم يحفظ المعوذات. قد رأينا هذا خاصة النصارى الذين يعني لهم علاقة في الأحياء والقرب من المسلمين، خاصة الذين أيضا دخلوا اليوم المدارس مع المسلمين، وتكرر ذلك على يعني أسماعهم. فكم من إنسان اليوم يحفظ قصيدة أو نشيدا أو أغنية وهو ليس بحاجة إليها، وذلك من كثرة قرعها على سمعه، فقد حفظها رغما عنه. وتعذرت عليه لعدم معلم مثلا، وأحسن غيرها من القرآن، وجب عليه يعني أن يقرأ 7 آيات متوالية عوضا عن الفاتحة، أو متفرقة إن كان يستطيع أن يحفظ المتواليات فهي أفضل، فإن لم يستطع فالمتفرقات. فإن عجز عن أي سورة من القرآن الكريم، عن أي آية من القرآن الكريم ولا شيء، ماذا يفعل؟ عند ذلك يبدل ذلك تسبيحا، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي كلمة من القرآن الكريم في الذكر عند ذلك يمكن يعني أن يكون ذلك بدلا عن الفاتحة أو بالدعاء، سواء كان الدعاء من أجل الدنيا عند الإمام الشافعي يصح، أو من أجل الآخرة، لأن الدنيا يستعين الإنسان فيها على الآخرة، فالدار دار ممر إلى مقر، والإنسان في مروره يتزود فيتزود، فإن دعا من أجل دنيا ولتحصيل الآخرة في هذه الدنيا كالزوجة الصالحة والمال الحلال يعني والولد الطيب إلى غير ذلك، فهذا أيضا يصح إن لم يستطع أن يفعل ما سبق. فإن عجز عن القرآن أتى بذكر بدلا عنها بحيث لا ينقص عن حروفها، يعني يأتي بشيء معادل لقراءة الفاتحة. هذه الحروف يعني عن الفاتحة، قالوا أن الفاتحة عبارة عن 156 حرف، فعلى الإنسان أن يأتي بالمقابل من الأذكار أذكار تقابل 156 حرف. طيب، فإن لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وقف قدر الفاتحة، مثل الأخرس أحيانا، الأخرس ماذا يفعل؟ لا يحسن قراءة ولا يحسن ذكرا، بل يمر ذلك على ذهنه عند ذلك، لأنه لا يستطيع النطق، لو كان يسمع لاستطاع النطق، لكنه لا يسمع، فكيف ينقل الكلام إلى لسانه وهو لم يسمع؟ لذلك أيضا إن لم يحسن أي شيء من القرآن وأي شيء من الذكر، وكل هؤلاء غالبا متى يكون؟ في بداية الإسلام. نعم. وفي بعض النسخ وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية منها، بعد ذلك قال: والخامس الركوع، وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع معتدل الخلقة، نعم، سليم يديه وركبتيه، أن ينحني بغير انخناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه. أولا الركوع وأقل فرضه لقائم، طبعا الركوع للقائم يختلف عن الركوع للقاعد، الركوع للقاعد إيماء لمن لا يستطيع القيام، أما الركوع للقائم فهو الانحناء، الانحناء مو بالخنسك فقط في رأسه، وإنما ينحني. نتصور إنسان معتدل القامة، معتدل اليدين، سليم تماما، وبعد ذلك يريد أن يركع، كيف يركع؟ يمد يأخذ في الانحناء في ظهره، فإذا وصلت راحتيه راحتاه هذه راحتي اليدين إلى الركبتين، عند ذلك نقول بدأ الآن أقل أنواع الركوع. لا يشترط هنا أن يشكل زاوية قائمة يعني ما بين ظهره وما بين رجليه، فهذا الإنسان أقل الدرجات يفعل هذا الفعل أن تصل راحتاه إلى ركبتيه تماما. وهذا ما يعني إذا كان الإنسان معتدل اليدين، قد يكون إيده طويلة شكله أحيانا مو كل الناس شكله منتظم، بيبقى بتوصل إذا وصل يديه طوال وصلت راحتيه إلى ركبتيه معنى ذلك لم وكان غير معتدل القامة مثلا في هذه الحالة ولم ينحني شيء لا يسمى ركوع، بدليل المعتدل إذا فعل ذلك فإنه يسمى هذا أقل الركوع. أما أحسن الركوع فأن يستوي ظهره تماما، أن يشكل الظهر مع القدم زاوية قائمة تماما، هذا أفضل أنواع الركوع وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع معتدل الخلقة سليم يديه وركبتيه أن ينحني بغير انخناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما، فإن لم يقدر على هذا الركوع انحنى مقدوره. يعني بعض الناس ربما يصاب بألم في ظهره ولا يستطيع الانحناء، ماذا يفعل؟ كل إنسان بحسبه. نحن نتكلم أولا عن السليم بعد ذلك نتكلم عن العاجز، فإن عجز عند ذلك يفعل ما بوسعه، فإن لم يستطع أبدا ماذا يفعل؟ يومئ إيماء برأسه، فإن لم يستطع فبطرفه. قال انحنى مقدوره وأومأ بطرفه. وأكمل الركوع تسوية الراكع ظهره وعنقه بحيث يصيران كصفيحة واحدة، يصير الرأس والظهر بآن واحد، ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن الركن المتكرر وهو الطمأنينة التي تكون في كل ركن من الأركان، عند ذلك سنتكلم عنها إن شاء الله في الغد، والحمد لله.